لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، صححه الشيخ الألباني. هذه السور 3 لها فضل عظيم. سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، حبها يدخل من أحبها الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي كان يقرأ في صلاته بالناس سورة الإخلاص قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة غيرها، فقالوا له يعني إما أن تقتصر على هذه السورة وإما أن تقرأ بغيرها، فقال لا أفعل إلا ذلك وإلا لم أصلي لكم، وكانوا يرونه أفضله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إني أحبها لأنها صفة الرحمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. ومن وأما المعوذتان فإنه لم يتعوذ بمثلهما قط، وقد جمع الاستعاذة من كل أنواع الشرور المحسوسة وغير المحسوسة، المرئية وغير المرئية. فلذا كان من قرأهما مع قل هو الله أحد وفعل ذلك 3 مرات، يعني السنة في ذلك أن يقرأ قل هو الله أحد ثم قل أعوذ برب الفلق ثم قل أعوذ برب الناس، فهذه مرة، ثم يعيد ذلك مرة ثانية، 3 مرات ثانية، ثم 3 مرات ثالثة. تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء يضرك، أو تكفيك من كل شيء إذا كثرت عليك الأذكار والأدعية فإنها تكفيك من كل شيء. ومن تأمل معاني ما تضمنته هذه السور وجد أنها بالفعل كافية. قل هو الله أحد ورد في سبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، انسب لنا ربك، هذا على سبيل الاستهزاء والسخرية مما يقول، فإن الله لم يلد ولم يولد. وفي رواية قالوا أمن ذهب هو أمن فضة هو، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد، إن كان الأثر في ذلك فيه ضعف، لكن السورة متضمنة لإثبات الوحدانية لله عز وجل. وكثيرا ما كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم هي مع قل يا أيها الكافرون في كل صباح ومساء، في ركعتي سنة الفجر وفي ركعتي سنة المغرب، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما أيضا في سنة الطواف يعني في الركعتين بعد الطواف، وكان يقرأ بها مع المعوذتين كما في هذا الحديث، أو أمر بذلك في أن تقرأ كل صباح ومساء 3 مرات. وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد حتى يمر بآخرها وحتى يختمها 10 مرات بني له قصر في الجنة، وهذا حديث حسن. وقال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا أينا يعني يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي في الثواب، أو تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن تضمن التعريف بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، وتضمن الإيمان بأخبار اليوم الآخر وسائر الغيبيات، وتضمن الأوامر والنواهي. فأشرف ثلث في القرآن هو الذي يعرف الناس بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، فقد تضمنته سورة قل هو الله أحد. لفظ أحد، قل هو الله أحد، إثبات الوحدانية بلا شريك لله عز وجل. ونادرا ما تستعمل العرب لفظ أحد في الإثبات، ودائما تستعمله في النفي. ما في البيت من أحد، ما عندي أحد. أما إذا استعملوا في الإثبات فإنهم يستعملون لفظ الواحد، مثل أن تقول عندي رجل واحد، وعندي مثلا جنيه واحد، لا يقولون أحد. وكأن هذا الاستعمال النادر أحد بمعنى الواحد، لأنه متضمن لنفي المماثلة كما دلت عليه هذه السورة، وعدا ونفي الشريك عن الله، فإثبات الوحدانية من غير شريك. وقد كثر في السنة ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، فكثيرا ما استعمل هذا التركيب بمعنى أنهما الجملتين وحده، لا إله إلا الله وحده، ثم يذكر لا شريك له. وكأن استعمال أحد في هذا الموطن الذي هو بمعنى الواحد في بالنظر إلى نفي الشريك ونفي المثيل ونفي الكفو ونفي الند عن الله سبحانه وتعالى، فهو واحد لا شريك له، واحد أحد بمعنى لا يشاركه أحد في وحدانيته. وحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته، وذلك بأن يوقن العبد أن الله وحده هو الخالق الرازق المدبر المصلح لشأن خلقه بما أراد، الإصلاح في مجموع الخلق، وهو الذي يملك الضر والنفع والإحياء والإماتة والإسعاد والإشقاء، فهو سبحانه وتعالى المتفرد بالربوبية في هذا المعنى. والله عز وجل متفرد بالربوبية بمعنى الملك، فهو المالك لكل ما في السماوات وما في الأرض، وهو الملك الآمر الناهي، السيد الآمر الناهي المطاع. فالرب السيد الذي يأمر وينهى، كما أنه واحد في ألوهيته لا يستحق أن يعبد أحد سواه. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعال العباد، بأفعاله هو عز وجل. توحيد الربوبية أنه وحده الذي يضر وينفع، وحده الذي يميت ويحيي، وحده الذي يخلق ويرزق، وحده الذي يدبر الأمر، بأفعاله هو عز وجل. توحيد الله بأفعاله هو سبحانه. وأما توحيد الإلهية فتوحيد الله بأفعال العباد، لا يركعون ولا يسجدون ولا يحبون ولا يخافون ولا يرجون إلا هو سبحانه، ولا يشكرون ولا يخلصون ولا يؤدون أي عبادة من العبادات إلا له سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، وهو واحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيتضمن ذلك نفي أن يوصف المخلوق بصفة الخالق، كمن يعتقدون في الأولياء أنهم يدبرون الأمر، ومن يعتقدون فيهم الخلق والرزق والضر والنفع، نعوذ بالله من ذلك. وكما يعتقدون أن المخلوق يكون إلها يعبد كالمشركين وكاليهود والنصارى الذين وصفوا المخلوق بصفة الخالق، وكذلك من يصف المخلوق، وهذا وهو الوحدانية في الأسماء والصفات تتضمن نفي أن يوصف الخالق بصفة المخلوق، مثل ما فعل اليهود فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، فأنزل الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فكل صفة النقص لا يلوز أن يتصف بها الرب سبحانه وتعالى. وكذلك من يعني إثبات الوحدانية إثبات صفات الكمال وعدم نفيها وتعطيلها. الله الصمد، فهو سبحانه وتعالى السيد الذي قد كمل في سؤدده، العظيم الذي قد كمل في عظمته، الحليم الذي قد كمل في حلمه، العليم الذي قد كمل في علمه. فهو سبحانه وتعالى له كل أنواع الكمال، هذا معنى الصمد، الذي قد كمل في كل أنواع السؤدد والكمال، الحكيم الذي قد كمل في حكمته، الحكم العدل الذي قد كمل في عدله. هو سبحانه وتعالى له كل صفات الكمال، هذا معنى الصمد، السيد الذي قد كمل في سؤدده وكمل في كل صفات الكمال والمجد. المعنى الثاني في الصمد، في لكلمة الصمد، أنه الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم، يعني الذي يقصده المخلوقون ويدعونه. فالله الصمد بمعنى الذي يدعى ويقصد ويرجى ويخاف وتطلب منه قضاء الحاجات. المعنى الثالث من معنى الصمد أنه الذي لم يلد ولم يولد، وهذا قد قاله غير واحد، فأن لم يلد ولم يولد تفسير للصمد. المعنى الرابع الصمد الباقي بعد خلقه، فهو الأول والآخر. المعنى الخامس لمعنى الصمد أنه لا جوف له، بل هذا الذي فسره كثير من السلف، الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، لا جوف له. الجوف دائما موضع حاجة. احنا في الحديث الصحيح أنه لما خلق الله آدم قبل أن ينفخ فيه الروح جعل إبليس يطيف به، قال فلما رآه خلق خلقا أجوف علم أنه لا يتمالك. فالجوف دائما يكون هناك فيه حاجة، يعني جوف النفس مثلا عايز يخش فيه إيه؟ هوى. جوف الطعام، جوف المعدة يحتاج إلى إيه؟ الطعام والشراب، لازم نحط فيه حاجة، لازم نحط. جوف الفرج لابد من وجود الشهوة الجنسية في يعني. فهذه الأجواف دائما تكون سببا لإيه؟ للحاجة. ولذلك فالله صمد، ليس أجوف، ليس يطعم ولا يشرب ولا زوجة له سبحانه وتعالى، لا صاحبة له، ولا يلد ولا يولد سبحانه وتعالى، لأن الصمد الذي لا جوف له. المعنى السادس لمعنى الصمد نور يتلألأ، أنه النور. دي ست معاني وردت عن السلف في كلمة الإيه؟ الصمد. لأن الناس معظمها تحفظ سورة الإخلاص، حافظين قل هو الله الصمد، ولا يفكر أحد في تدبرها بهذه المعاني. ولذلك اللي يقعد يقراها يحتاج انه عايز يقراها كتير عشان كل مرة يتدبر ايه بعض المعاني هيقدر معنى. ففعلا قرايتها 10 مرات مش شوية، فضلا بقى عما تضمنته بعد ذلك. لم يلد، فالله لم يلد بأي معنى من معاني الولادة سبحانه وتعالى. لأن الناس بتنسب لربنا من معاني الولادة عدة معاني. معنى المشهور عند أهل الملل الفراعنة واليونان والهند والهنود والرومان، معظمهم بيقولوا دايما الآلهة بتتزاوج، الآلهة تتزاوج ويخلفوا، ويقول لك أوزوريس وإيزيس خلفوا مش عارف ما عرفش مين، وإن ست قتل أوزوريس، وبعدين ابنه بقى ده اللي هو اسمه إيه؟ ها اسمه ايه؟ ما انتم تاخدوها في التاريخ انا ناسي. ها حرس لا نسيت اسمه. المهم ان هم عندهم الحكاية دي كتيرة جدا، واليونان والرومان والآلهة عندهم عريانين ورجالة ونسوان والعياذ بالله. ده معنى خبيث جدا يا لا يمكن ان يوصف به الرب. والمعنى الثاني عند النصارى معنى الانبثاق او المولود، بيسموه المولود، ان هو بيقولوا كده نؤمن بإله واحد خالق الكل ضابط ما يرى وما لا يرى، اللي هو الخالق المدبر الاب، ونؤمن باخنوم الابن المولود من ابيه قبل كل الدهور، اله من اله، نور من نور، مساو لابيه في الجوهر من جوهر ابيه، تجسد وصلب وتجسد وولد من مريم العذراء وصلب في عهد بيلاطس الروماني. هذه القانون اللي بيقولوه. فعندهم معنى الولادة بمعنى الانبثاق، بمعنى انهم بيسمى بس بيقولوا لفظ الانبثاق في الروح القدس، وبيقولوش في الابن، بيقولوا المولود. فهذا معنى ولادة عندهم، معنى هو ما يعني في كائنات بتتكاثر بذلك، بس ان هم بيجعلوه اله من اله، وبعدين رجعوا يقولوا ان هو الله. كل ده منافي لتوحيد الله عز وجل الذي دل عليه الكتب السماوية كلها. المعنى الثالث بقى من معنى الولادة ان ربنا له ولد، بمعنى سمى بعض خلقه ولدا. عندهم في التوراة بيقول ان الله قال يعقوب ابن البكر، وعندهم النسب بينتهي الى ادم ابن ادم ابن الله، وهم بيقولوا كلهم ان ادم ايه مخلوق، ولكن عندهم اللفظ ده مستعمل. وعندهم ان المسيح قال اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم، وده على فكره يدل على بطلان معنى البنوة اللي اثبتوه للمسيح في نص قانون المسيح، لأنه قال أبي وأبيكم زي بعض، وهي في الحقيقة هي في الترجمة حصل تغيير، إني أصعد إلى ربي وربكم وإلهي وإلهكم، لأنه قال أثبت أن ربنا هو إيه إله بنص هذه الكلمة، هذه الجملة المنسوبة للمسيح عليه السلام. هي بالتأكيد أن ده معنى صحيح بس بدون لفظ الأبوة. وأيضا يستعملون لفظ البنوة، وكما قال عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. أبناء يعني اللي بيرعاهم ويحبهم أكثر من غيرهم، مش قصدهم إن هم اتولدوا من ربنا فعليا. وعندهم لفظ تاني إن الذين يصنعون السلام في الأرض أولئك يدعون أبناء الله. كل الألفاظ دي اللي ربنا نفاها بقوله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار، هو الله الواحد القهار. فاللي ربنا نفاه لعدم مشيئته لأن هذا فيه نقص هو أن يسمي بعض خلقه ولدا. وأما أن يوجد منه ولد من جنسه من جوهره كما يقولون النصارى، هذا مستحيل لذاته، فالوحدانية صفة ذات لله عز وجل غير معلقة على المشيئة، مثل صفة الحياة وصفة القدرة. دي صفات ما يتقالش فيها ان ربنا سبحانه وتعالى يفعلها اذا شاء ويتركها اذا شاء. الافعال هي التي تتعلق بالايه؟ بالمشيئة. اما الصفات الذاتية ما ينفعش ربنا ينقسم، ربنا واحد في ذاته عز وجل وفي ربوبيته وألوهيته. ولا يصلح أبدا أن نقول أن الله يحيا إذا شاء ويموت إذا شاء، أو يقدر إذا شاء ويعجز إذا شاء. يعني ليس عاقلا من يقول هذا الكلام، إن صفة الحياة تبقى متعلقة بالمشيئة. ده المشيئة من صفات الأحياء، المشيئة من صفات الأحياء. يبقى إزاي تجعل إن الحياة نفسها متعلقة على المشيئة؟ لا، دي صفات ذاتية لا تتعلق، كمالها ألا تتعلق بالمشيئة. ولذلك لم يلد سبحانه وتعالى، مش إن هو لو يعني يوحدين فيقولي طب ما يقدر، أو إذا أراد يفعل. لا، دي صفة ذاتية اللي منفي عنه لأنه لم يشأه أنه يسمي بعض أو خلقه ولدا، وهذا نزه الله نفسه عنه، مثل أن نزه نفسه عن الظلم. هو قادر أن يظلم العباد ولكنه لا يفعل، لأن الظلم صفته نقص. ولذلك قال إني حرمت الظلم على نفسي، فدي بمشيئته حرم وبمشيئته أوجب الرحمة، كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه حق العباد إذا عبدوه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وكل هذا بمشيئته سبحانه وتعالى. فلم يلد عز وجل بجميع أنواع الولادة، لا بالولادة التي يعتقدها الفراعنة في آلهتهم واليونان والرومان، ولا بالولادة التي بمعنى الانبثاق والأقانيم المتعددة، ولا الولادة بمعنى تسمية بعض خلقه ولد. ولم يولد لأنه الأول سبحانه وتعالى. وبعدين الولادة أصلا التوالد والتكاثر مرده لماذا؟ مرده لنقص في كمال الحياة، إن الحياة دي لأنها بتخلص فعشان يحفظ النوع فبيجيبوا إيه؟ ذرية، بيبتدي التكاثر عشان لما الأولاني يقدم ويموت يكون اللي بعديه ايه؟ حي ويستمر في الحياة. فالتكاثر لحفظ النوع، لأن اللي بيكبر بيموت والقديم بيموت. الله عز وجل هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. ولذلك لم يلد متضمنة لبقائه وآخريته، ولم يولد متضمنة لإيه؟ لأوليته. المخلوقات اللي يجي الآخر يقعد للآخر وما يأخذش الآخر أوي، يعني لغاية ما يجي بعديه واحد تاني، واللي يجي الأول بيموت بدري. سنة ربنا في الإيه؟ في الخلق جميعا، والكائنات كلها حتى أي حاجة بتقدم بتبوظ، مش كده؟ والبني آدم كده برضو بيقدم بيبوس، تلاقيه يمرض بعد ذلك. ولكن الله عز وجل له كل صفات الكمال، وهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، لا يعتريه نقص، ولا يمكن أن يوجد أحد من نوعه ولا من جنسه. ولذلك هو لم يلد ولم يولد، وهذا أعظم الكمال. احنا عندنا الولادة في البشر كمال بالنسبة لغيرهم، يعني واحد دلوقتي عقيم، العقيم ده ما بيولدش، دي في صفة ايه؟ نقص، مش كده؟ لكن هو في الحقيقة الصفة دي الكمال فيها راجع الى نقص، زي ما قلنا، لان هو التكاثر والتوالد نتيجة ان في نقص بيحصل تدريجي في المخلوق فبيموت في الاخر. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى حي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نقص في صفاته أبدا. فلذلك هو عز وجل أحد لم يلد ولم يولد، أحد صمد لم يلد ولم يولد، ولأن الولادة لابد فيها من جوف، والله صمد ليس له إيه؟ جوف. فالله لم يلد ولم يولد، من يكذب ذلك لا يكون مؤمنا بالله عز وجل، بل يكون كافرا بالله العظيم. ومن ينسب لله الولد فإنه لابد وأن يعني يتوب إلى الله من ذلك، كما قال عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فالله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي أحد ليس مكافئا لله، ليس مماثلا لله. يعني فكرة تقرأ كفوا، كفوا، مش زي ما ناس كثيرة بتقرأها خطأ كفوا، هي كفوا وكفوا أن، على أي الأحوال الفهم مضمومة، فلابد نقرأ قل هو الله أحد صح عشان ناخد الثواب الكامل بتاعها. فكل أحد ليس كفوا لله، ليس أحد كفوا لله، لا يكافئ الله، لا يماثل الله، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.